بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 55. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. في قوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بمعنى أنهم يصلون عندها، يتبركون بها، ويظنون أن الصلاة عندها فيها فضيلة، أو أشد من هذا أنهم يتقربون إلى أصحاب القبور بهذه الصلاة ويطلبون منهم المدد، وهذا هو الغالب على القبوريين. يكفيهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا اشتد غضبه عليهم، اشتد غضب الله عليهم لأنهم يحادون الله ورسوله ويصرفون العبادة إلى غير الله أو يحولون العبادة من المساجد إلى القبور ويجعلونها عند القبور، فهم حرفوا وغيروا وبدلوا وابتدعوا وأشركوا والعياذ بالله. القبور لا تعظم بهذه الصفة، إنما القبور تحترم وتحفظ من الامتهان والمشي عليها، لكنها لا تعظم ويرجى من ورائها نفع أو ضر. هذه سنة اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم وصالحيهم. نعم. قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه تحريم البناء على القبور. نعم. إذا بني عليها فالأمر أشد، وإذا لم يبنى لكن يصلى عندها كذلك، هذا من اتخاذها مساجد. نعم. فيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها، وأن نعم ذلك من الكبائر. يعني أمران، تحريم البناء عليها وهذا أشد، تحريم الصلاة عندها ولو لم يبنى عليها، كله يشمله قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. وأن ذلك من الكبائر. نعم، لأن الوعيد لا يكون إلا على كبيرة، لا يكون الوعيد إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، والشرك أكبر الكبائر، وكذلك وسائل الشرك من الكبائر. نعم. وفي القراء للطبري عن أصحاب مالك عن مالك. القراء كتاب في المناسك لمحب الدين الطبري المكي. القراء لقاصد أم القرى، وهو كتاب جيد يورد الأحاديث ثم يعلق عليها بكلام جميل جيد. نعم. وفي القراء للطبري عن أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الحديث. نعم، فمالك يكره قول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من تعظيم القبر وقصده، لكن يسلم عليه بدون أن يقول زرت قبر النبي، يقول زرت مسجد الرسول، زرت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقول زرت قبر الرسول. نعم. عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الحديث، كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة. نعم، الإمام مالك رحمه الله من أكثر الناس حذرا من الشرك، تحذيرا من الشرك، فهو يكره أن يقول زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم خشية الغلو، وإنما يقول زرت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم، سلمت، ولا يقول زرت، يقول سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال شيخ الإسلام: ومالك قد أدرك التابعين وهو أعلم الناس بهذه المسألة. مالك من أقدم الأئمة الأربعة بعد أبي حنيفة، أبو حنيفة رحمه الله هو أقدم الأئمة الأربعة، ثم من بعده الإمام مالك، ثم الإمام أحمد، ثم الشافعي. نعم. قال شيخ الإسلام: ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا يقول هذه الكلمة زرت قبر النبي، لكن يقول سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إلى أن قال: وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية، وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج. أي نعم، قصد الإمام مالك سد هذا الباب على الذين يذهبون إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا من أجل السلام عليه، وإنما من أجل التبرك به وطلب الحوائج منه أو عنده. نعم، فالسلف كانوا يسدون الوسائل التي تفضي إلى الشرك. نعم، لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية، وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا. نعم، يعنون، يعني المبتدعة يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، تبرك بالقبور وطلب الحوائج، لا يعنون الزيارة الشرعية، لا يعنون الزيارة الشرعية، هذه لا تقنعهم، إنما يريدون الزيارة البدعية. نعم. فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة، فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد، تجنبا لهذا المعنى، تجنبا لهذا المعنى. نعم. بخلاف الصلاة عليه والسلام، فإن ذلك مما أمر الله به. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنتم في المشرق أو في المغرب فإن صلاتكم تبلغني. ولا حاجة إنك تذهب إلى قبر الرسول تقول لي أصلي وأسلم عليه، صل عليه وأنت في مكانك، وهذا يبلغه الله إياه. نعم. أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى، ألا ترى إلى قوله؟ نعم، زيارة القبور العادية ما يفهم منها الغلو، زيارة قبر الرسول يخشى فيها من الغلو، وصرف الزيارة عن معناها الشرعي إلى المعنى البدعي. نعم. أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى، ألا ترى إلى قوله: فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. هذا في أول الأمر لما كانوا حديث عهد بالجاهلية، كان ينهاهم عن زيارة القبور خشية عليهم من الغلو. ثم لما استقرت العقيدة واتضحت رخص لهم، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، لأنه زال المحذور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. إذا رأيت الأموات اللي يمشون معك أمس أو يمشون في بلدك أو تسمع عنهم، رأيت قبورهم، فإنك تتذكر أن مصيرك مثل مصيرهم عما قريب، وأنك ستجاورهم عما قريب، تستعد لذلك. هذه ناحية من أغراض زيارة القبور، أنها تذكر الآخرة، وهذا الغرض يشمل زيارة قبور المسلمين وزيارة الكفار، وزيارة قبور الكفار لأنها تذكر بالآخرة، قبور الكفار تذكر بالآخرة أيضا. هذا الغرض الأول. الغرض الثاني قصد نفع الميت بالدعاء له، قصد نفع الميت بالسلام عليه والدعاء له، فإنه ينتفع بذلك ويفرح به. هذا المقصود من زيارة القبور، هذان الأمران: تذكر الآخرة ونفع الميت الذي تزوره بالسلام عليه والدعاء له. نعم. ألا ترى إلى قوله: فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، مع زيارته لقبر أمه، فإن هذا يتناول قبور الكفار. إيه نعم، أنها تزار لتذكر الآخرة، حتى قبور الكفار تزار وينظر إليها لتذكر الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، استأذن ربه أن يزور قبر أمه بالأبوى فأذن له، ثم إنه طلب من ربه أن يأذن له بالاستغفار لها فنهاه عن ذلك ومنعه من ذلك. طلب من ربه أن يأذن له أن يستغفر لها فمنعه الله من ذلك لأنها مشركة، ولا يجوز الاستغفار للمشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. زيارة قبور المشركين لغرض واحد هو تذكر الآخرة، أما زيارة قبور المؤمنين فلها غرضان: غرض الأول تذكر الآخرة، غرض الثاني الدعاء للأموات والسلام عليهم. نعم. فإن هذا يتناول قبور الكفار، فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به. هذا عكس المقصود وعكس المشروع، إزار القبور للتبرك بها وسؤال الحوائج من أصحابها هذا عكس المشروع، هذه عوائد الجاهلية والقبوريين وأهل الكتاب. نعم. فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع. نعم. بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين، فإنه كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية. يعني إذا كان هذا القبر صاحب، إذا كان صاحب هذا القبر له شأن، إما أنه نبي أو صحابي أو من الصالحين، فإنه يخشى لمن زاره أن يغلو فيه وأن يسأله الحوائج، فالخطر في هذا شديد، يجب الحذر من هذا، تعليم الناس الزيارة الشرعية وبيان الغرض منها. نعم. بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين، فإنه كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية، فلهذا كره مالك ذلك في هذا. وإن لم يكره كره قول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، زار خشية الغلو. نعم. فلهذا كره مالك ذلك في هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة. انتهى. الإمام مالك رحمه الله لا يمنع من زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، إنما يمنع الغلو فيه، يمنع الغلو فيه وطلب الحوائج منه، هذا الذي خشيه الإمام مالك رحمه الله. نعم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، ذكره المصنف رحمه الله. لم يستعذ النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ما قال هذا إلا أنه يخشى من الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم، فالله استجاب له وحمى قبره، حمى قبره من أن يحصل الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم، حمى قبره فلا يصل إلى قبره أحد ولا يراه أحد، لأنه داخل جدران محاط فلا يراه أحد، إنما يقف عند الشباك ويسلم عليه وينصرف، فإذا أراد الدعاء يستقبل القبلة في المسجد، في المسجد النبوي، في أي مكان من المسجد النبوي يصلي ويستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى؟ قال نعم. قال المصنف رحمه الله، المصنف اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب توحيد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. أفرأيتم اللات والعزى، اللات بالتشديد، هذه قراءة. نعم. أفرأيتم اللات والعزى؟ نعم. قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. كان هذا رجلا صالحا في الطائف، كان يطعم الحجاج، يلت لهم السويق، السويق معروف يصلحه لهم ويأكلونه، فلما مات عكفوا على قبره، هذا على قراءة التشديد، أن المراد باللات الرجل الذي كان يلت السويق ويطعمه للحجاج تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا من الغلو في الصالحين. وأما على قراءة التخفيف فاللات هو الصخرة والصنم الذي كانوا يتبركون به. نعم. أمجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. نعم. قوله: ولابن جرير، هو الإمام الحافظ محمد بن جرير ابن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ وغيرهما. تفسيره هو أكبر التفاسير، وهو مرجع المفسرين أيضا. تفسير الطبري أكبر التفاسير وأصح التفاسير، وهو المرجع للمفسرين الذين جاءوا من بعده رحمه الله. نعم. الطبري صاحب التفسير والتاريخ وغيرهما. تاريخ الطبع، تاريخ الأمم والملوك، هذا اسم تاريخه، تاريخ الأمم والملوك. نعم. قال ابن خزيمة: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير. نعم. ابن خزيمة هو إمام الأئمة، صاحب كتاب الصفات، الكتاب المشهور المطبوع المتداول الآن، صفات الرب سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن خزيمة: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير، وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا. كان مجتهدا مستقلا، لا يقال عنه أنه مالكي ولا حنفي ولا شافعي ولا حنبلي، مستقل بغزارة علمه وتقدمه وإدراكه للفطاحل من العلماء وأخذه عنهم. نعم. فهو إمام جليل. نعم. وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا، وله أصحاب يتفقهون على مذهبه يأخذون بأقواله. لكن اندرس مذهبه واقتصر الأمر على الأئمة الأربعة، وهذا فيه بركة والحمد لله. نعم. ولد سنة 24 و200، ومات ليومين بقي من شوال سنة 10 و300 رحمه الله. نعم. قوله عن سفيان: الظاهر أنه سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري. نعم. السفيانان اثنان، سفيان الثوري هذا عالم العراق، وسفيان بن عيينة هذا عالم الحجاز. سفيان بن عيينة هذا عالم الحجاز من علماء مكة. نعم. قوله عن سفيان: الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام عابد، كان مجتهدا. نعم. كان مجتهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه. نعم. مات سنة 61 و100، وله 64 سنة. نعم. قوله عن منصور: هو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي، ثقة ثبت فقيه، مات سنة 32 و100. قوله عن مجاهد: هو ابن جبر بالجيم والموحدة أبو الحجاج المخزومي. موحدة يعني الباء هي نقطة واحدة يعني. نعم. أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير، أخذه عن ابن عباس وغيره. تلميذ ابن عباس، مجاهد تلميذ ابن عباس، ترجمان القرآن. نعم. إمام في التفسير، أخذه عن ابن عباس وغيره. مات سنة 400، قاله يحيى القطان. وقال ابن حبان: مات سنة 200 أو 300 وهو ساجد. ولد سنة 21 في خلافة عمر رضي الله عنه. نعم. قوله: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، وفي رواية: فيطعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات، رواه سعيد بن منصور. نعم. ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. نعم، من أكبر أوثان المشركين، اللات والعزى ومنات، هذه أكبر أوثان المشركين. نعم. ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين، قوله وكذا قال أبو الجوزاء هو أوس ابن عبد الله الرباعي بفتح الراء والباء، مات سنة ثلاث وثمانين. قال البخاري حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اللات رجلا يلت سويق كان اللات رجلا يلت سويق الحاج. نعم. قال ابن خزيمة وكذا العزى وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف. نعم، هذه لأهل مكة، العزى لأهل مكة، واللات لأهل الطائف، ومنات لأهل المدينة يحرمون من عندها. نعم. وكذا العزى هذه أكبر أصنام العرب، الثلاثة ذي هي أكبر أصنام العرب. نعم. وكذا العزى وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها. وادي نخلة معروف الآن، يمر به طريق الطريق إلى مكة. نعم، بعد السيل. نعم. كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم. نعم، أبو سفيان كان قائد المشركين في وقعة أحد، ولما حصل على المسلمين ما حصل من النكبة جاء يفتخر ويقول لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، ردوا عليه هذا الرد العظيم. نعم، أنتم لكم العزة لكن نحن لنا الله وأنتم لا مولى لكم. نعم. كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم. ثم من الله على أبي سفيان رضي الله عنه وأسلم وصار من قادة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، والهداية بيد الله. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. نعم، لعن الله، يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لعن زائرات القبور، هذه رواية، والرواية الأخرى زوارات القبور بالتشديد، فدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور، إنما زيارة القبور خاصة بالرجال، لأن المرأة ضعيفة، فإذا رأت قبر أخيها أو زوجها أو قريبها فإنها تجزع، فلذلك نهيت عن زيارة القبور. نعم. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والمتخذين عليها المساجد، اللي يصلون عند القبور أو يبنون عليها المساجد، سواء بني مسجد أو لم يبنى، الصلاة عند القبر لا تجوز. نعم. رواه أهل السنن. المصلين عند القبور ملعونون،

ويرقق القلب وتدمع العين، هكذا في مسند أحمد. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة. إذا رأت قبر قريبها، نعم، أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر. نعم. وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. نعم. وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. تدعو لميتها وهي في بيتها، ما حاجة أنك تذهب إلى المقبرة. نعم. ومن العلماء من يقول التشييع كذلك، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ارجعنا مأزورات غير مأجورات. التشييع مثل الزيارة، تشييع النساء للجنائز أيضا ممنوعة، خاصة بالرجال. نعم. ومن العلماء من يقول التشيع كذلك، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. وقوله لما رأى نساء يتبعن الجنائز أرجعهن وزجرهن عن ذلك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة، مع الرجال يعني. أنكر على بنته فاطمة لما ذهبت تشيع الميت، أنكر عليها وقال لو وصلت إلى قريب من المقبرة لم تدخل الجنة. هذا وعيد شديد. نعم. ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز. نعم. ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، هو أدل على العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس. نعم. وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فإذا لم يدخلن في هذا العموم، فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى. انتهى ملخصا. قلت وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضا، منها نقف على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أيهما يقدم طالب العلم، حفظ القرآن أو تعلم التوحيد والعقيدة؟ يجمع بينهما، يجعل لهذا وقتا ولهذا وقتا، والوقت واسع ولله الحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يحمل تابوت الكافر الميت إلى قبره عند دفنه ويشيعه؟ لا، ما يجوز للمسلم أن يشيع الكافر ولا أن يحمله، وإنما يوكل هذا إلى قومه الكفار تولونه ولا يشارك فيه المسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل صحيح أنه إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تعاد روحه إلى جسده فيرد السلام. نعم ورد هذا، ورد هذا أنه يرد السلام على من سلم عليه ولو من بعيد، يبلغ سلام المسلم، يبلغه الملائكة فيرد عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الدعاء للميت المسلم عند قبره يكون أقرب له وأنفع؟ لا، ما هو أقرب، كل واحد تدعو له عند قبره أو في بيتك أو في أي مكان. نعم. ولا بغت ما تدعو له، ما تذهب إلى قبره، إنما تذهب إلى قبره للزيارة فقط، ما هو لأجل الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أيهما أفضل، زيارة قبر والدي والدعاء له، أم أدعو له دون زيارة؟ الزيارة فيها فضل، اجمع بينها، تدعو له في أي مكان وتذهب لزيارة قبره والدعاء له عند قبره. نعم. السلام عليه، هذا من البر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا ذهبت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه، فهل لي أن أقول إن فلانا من الناس يسلم عليك يا رسول الله؟ ما أعرف إن هذا وارد، ما أعرف لهذا أصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وحاجة إلى اللي يرغب هذا يصلي ويسلم عليه في مكانه، في أي مكان، ويبلغه ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم، ما هو حاجة توصيله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعد وفاة الميت فإن هناك بعض الناس يتعاهد زيارة قبره يوميا لمدة 3 أيام ويدعو له، فهل هذا مشروع؟ لا، ما هو مشروع، أو مشروع يكرر 3 أيام متوالية يزوره ويقول هذا توه ميت، ما لهذا دليل ولا أصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله: وكره مالك قول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي كراهة تنزيه أم كراهة تحريم؟ الظاهر والله أعلم أنه كراهة تنزيه من التحريم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بقوله صلى الله عليه وسلم: والمتخذين عليها المساجد والسرج، هناك من يضع شمعا لكي يوقده الناس عند القبر، فهل يدخل هذا في اللعن؟ إيه نعم، يدخل في اللعن، أوقد الشمعة أو كهرباء أو ناراً، كله يدخل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله هو تلميذ للإمام الشافعي رحمة الله عليه؟ نعم، هو تلميذ للإمام الشافعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كثير من الناس إذا كتب، أو بعض من الناس إذا كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم في ورقة فإنه يكتب بعد اسمه حرف صاد بدلا من قوله صلى الله عليه وسلم. لا لا، ما يكفي هذا، يقول صلى الله عليه وسلم ولا تكفي الصاد، بعض الناس يظن أن اسم الرسول صاد، إذا شاف مكتوب النبي ثم قال صاد يظن أن النبي اسمه صاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في قول بعض أهل العلم في أداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم عليه عليه الصلاة والسلام ثم يتقدم خطوة ثم يسلم على أبي بكر، تأخر، ما هو تقدم، تأخر نحو الشرق، تقدم نحو الشرق وقدر خطوتين يسلم على أبي بكر، لأن أبا بكر خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم كذلك مع عمر رضي الله عنهما، يقول: هل يمكن أن يسلم عليهما جميعا؟ لا لا لا، سلم على الرسول أولا ثم على أبي بكر ثم على عمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان قبر والدي على طريق سفر فدخلت بالسيارة إلى المقبرة ومعي أهلي لكي أدعو له، فهل يجوز ذلك؟ لا، وقف السيارة برا وادخل وسلم على القبر، لا تدخل بالسيارة إلى المقبرة ومعك أهلك. نعم. وكذلك حفظك الله، سؤال قريب منه يقول: أثناء تشيع الجنازة تكون معي زوجتي، فهل لي أن أدخل بها وتجلس في السيارة لأشيع هذا؟ خل زوجك ببيتها، وشو تروح بها للمقبرة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس إذا زار قبر قريب له فإنه لا يكتفي بالدعاء له والسلام عليه، ولكن يقوم بالكلام معه والحديث وكأنه حي، فهل هذا مشروع؟ لا، هذا بدعة ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض أهل العلم يقول إن في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور المقصود بذلك النهي عن الإكثار من زيارة القبور للنساء وليس نهيا مطلقا. وماذا يقول في الرواية الثانية: لعن الله زائرات القبور؟ لا، مردود عليه بالرواية الثانية اللي ما فيها تشديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، هل يؤخذ منه أن هذا الفعل من الكبائر لوجود اللعن؟ نعم، هذا ضابط الكبيرة، ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار فهو من الكبائر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة على مجموعة من القبور لمن فاتته الصلاة على الجنائز ودفنت قبل أن يصلي عليها؟ ما ورد هذا ما ورد فيما أعلم. صلي على كل قبر على حدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل هناك مقدار معين للجلوس عند قبر الميت بعد دفنه؟ لا، يعني يقف عليه قدر الدعاء، قدر الدعاء له بالتثبيت والمغفرة، قدر الدعاء فقط ثم ينصرف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس البارحة بالنسبة لتلقين الميت عند قبره أن هذا قال به بعض أهل العلم، يقول: من سمعته يقول هذا عند القبر فهل أنكر عليه؟ بين له، قل: هذا غير مشروع، وهذا يعني ما له أصل صحيح، والميت إنما ينفعه الدعاء له وفي أي مكان، عند قبره أو خارج قبره. نعم، أو خارج المقبرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يشرع كلما صليت في المسجد النبوي أن أذهب فأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه؟ لا، ما يجوز هذا، هذا ما يجوز، هذا من اتخاذه وثنا، التردد عليه. لا تجعلوا قبري عيدا، هذا من اتخاذه عيدا، تردد عليه، لا يجوز. لا، قدم من سفر وصلى في المسجد النبوي يذهب ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الواجب علينا إذا رأينا أناسا يعبدون غير الله، وهل الله سبحانه وتعالى يعاقبنا ويؤاخذنا إذا أنكرنا عليهم لكنهم لم يستجيبوا؟ إذا أديتم الذي عليكم، إذا بلغتوهم ونهيتوهم أديتم الذي عليكم وبرئت ذمتكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل كان هناك غلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن من الأزمان السابقة، أم أنه بدعائه صلى الله عليه وسلم قد كفي من هذا الأمر؟ إيه نعم، الحمد لله ما حصل عند قبره غلو أبدا، ويمنع من هذا وعليه حراسة ولا يمكن هذا، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا كان القبر في ساحة المسجد وليس في داخله، فهل تجوز الصلاة فيه؟ إيه نعم، إذا كان القبر متصلا بالمسجد، متصلا بالمسجد أمامه أو خلفه أو عن يمينه أو عن شماله فلا يجوز. أما إذا كان بينهما فاصل من أرض أو من طريق فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز الذهاب إلى أهل البدع والجلوس معهم والأكل معهم من قبل أهل السنة؟ لا، إلا لدعوتهم، إذا كان لقصد دعوتهم وبيان السنة لهم شيء طيب، أما إذا كان للمؤانسة معهم والجلوس معهم فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول حفظك الله: هناك دكتور في العقيدة يقول لنا إن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد بإجماع السلف، ولكن تارك العمل قد اختلفوا فيه، فهل ما ذكره صحيح؟ مش والعمل اللي ترك، الأعمال تختلف، بعض الأعمال إذا تركه يكفر مثل الصلاة، ما هو على إطلاقه، ما هو العمل اللي تركه؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد امرأة تبكي عند قبر ابنها فنهاها عن البكاء وأمرها بالصبر. نعم. ولم ينهها عن وجودها في المقبرة، يقول: كيف الجواب عن هذا؟ ما هو في المقبرة، قبر قريب، يا ما هو في المقبرة، خارج المقبرة، جالسة عنده، ومر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ونهاها ولم تعرفه، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له: إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخجلت وندمت، ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، اعتذرت منه وقالت: الآن أصبر يا رسول الله. قال: الصبر عند الصدمة الأولى. أين؟ فضيلة الشيخ وفقكم الله، نهيت المرأة عن زيارة القبور وعن تشييع الجنازة، فهل تنهى كذلك عن الصلاة على الميت؟ لا، لا ما تنهى عن الصلاة على الميت، تصلي عليه وحدها أو مع النساء أو خلف الرجال، شيء طيب هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تخصيص يوم لزيارة قبر القريب شهريا للسلام عليه؟ ما يجوز تخصيص يوم، هذا بدعة، لكن يخصص يزوره بالأسبوع مرة مثلا وبغير يوم معين، ما يخصه بيوم معين، متى ما تيسر له يزوره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورقة ابن نوفل كان على ملة إبراهيم عليه السلام؟ نعم، كان على ملة إبراهيم، و لما ذهبوا بالرسول إليه بعدما نزل الوحي على الرسول واستغربه الرسول لأول مرة، ثبته وبين له أن هذا هو الذي ينزل على موسى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أريد أن أشتري أرضا لكنها في منطقة فيها قبور تعبد، يقول أريد أن أشتري أرضا لكن هذه الأرض في منطقة فيها قبور تعبد، فهل يجوز شرائي في هذا المكان؟ إذا كنت تقدر على إزالة الغلو في هذه القبور جزاك الله خيرا. أما إذا كنت ما تقدر لا تشتري في هذا المكان، تجاورهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه لا يصلي ثم مات، فهل يصلى عليه؟ إذا ثبت أنه ما يصلي فلا يصلى عليه، لأنه لم يعمل بلا إله إلا الله. الصلاة من حقها، بل هي أول حقوقها الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الدعاء بعد دفن الميت ويكون الدعاء جماعيا فيجتمعون بعد الدفن ويدعو أحدهم ويؤمن البقية؟ لا، يدعون كل واحد منفرد، يدعون يستغفرون له ويسألون له التثبيت، كل واحد يدعو منفردا. نعم. ولا يجهرون، ما يجهرون بالدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: امرأة توفي عنها زوجها وتخشى على نفسها من البقاء في بيت الزوج، هل لها أن تعتد في بيت أهلها؟ تعتد في المكان الذي تأمن فيه وتطمئن فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الكتابة بماء الذهب فيكتب الشخص اسمه بماء الذهب على محفظة أو مبخرة أو غير ذلك؟ ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن يلعن المسلم إبليس ويكثر من لعنه؟ إبليس ملعون بدون لعنك، ولكن تسأل الله السلامة منه، تستعيذ منه. وأما هو ملعون، لو ما لعنته هو ملعون. وورد أنه يفرح بذلك، يقول: أغضبت ابن آدم، إذا لعنه ابن آدم فرح وقال: أنا أغضبته فلعنني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: امرأة كبيرة ومريضة كثيرا ما تسأل عن وقت الصلاة، لكنها إذا دخلت في الصلاة أطالت القيام وكررت الركوع والسجود، في بعض المرات يذكرها ولدها بالفاتحة وبعدد الركعات التي صلت. سؤالهم: هل تلزمها الصلاة وهذه حالها أم تسقط عنها؟ ما دام معها عقلها تلزمها الصلاة، لكنها تصلي على حسب حالها وعلى حسب ما تستطيع. نعم. ثم يقول حفظك الله: أولادها هل يجب علينا أن نذكرها عند دخول الوقت؟ بلا شك، نعم يجب عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: السيد اسم من أسماء الله سبحانه، يقول: هل يصح أن يتسمى به الآدمي ويقال السيد فلان؟ نعم، لا بس. السيد كل حسب ما يتسمى به الإنسان، أو اسم الله لائق بالله عز وجل. السيد هو المالك والمتصرف وأما الإنسان إذا قيل له سيد، هذا إما أن يكون سيدا في قومه أو يكون مجرد اسم السيد فقط. هي من يسمى السيد وما هو بسيد، بس كذا اللفظ كذا. نعم. ولا مانع من التسمي بالسيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا في بعض القرى وبعد صلاة العيد يخرج الناس إلى المقابر لزيارة موتاهم، فهل هذا العمل مشروع؟ ليس له أصل، تخصيص الزيارة بيوم العيد ليس له أصل. يقول العوام أنهم يخرجون عند قبورهم وأنهم لا، ما له أصل هذا كله ما له أصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن إتيان المرأة في دبرها فقال ذلك الكفر، يقول ما المراد بهذا؟ الكفر، الكفر ما هو الكفر المخرج من الملة، كفر دون كفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من الذي له الحق في إطلاق التفسيق والتكفير بالنسبة للأفراد؟ يقول من الذي يملك الحق في إطلاق التفسيق والتكفير في حق أفراد الناس؟ وش الفائدة من هذا؟ وش الفائدة من هذا؟ لا تطلق تكفير ولا التفسيق ولا التبديع، لا تطلق هذا. نعم. إذا علمت على أحد شيء صحه بين له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في قوله سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا وقوله وإلى ثمود أخاهم صالحا، يقول هل يستدل بهذا بعض الناس بأن اليهود والنصارى لا بأس أن تقول بأنهم إخوة، هل هذا دليل صحيح؟ لا، هذا دليل باطل. وإلى عاد أخاهم هودا يعني أخاهم في النسب لا في الدين، أخاهم في النسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا عقد الرجل على امرأته، لأن الله يرسل الرسل إلى القوم من نسبهم ومن قومهم يعرفونهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا عقد الرجل على امرأته لكنه لم يبني بها، يقول فما الذي يحل له منها وما الذي يحرم؟ ما دام عقد عليها عقدا صحيحا تحل له، كلها تحل له، عقد صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول يسافر بعض الدعاة إلى الله، يسافرون إلى بلاد الكفر ويستقرون فيها، وعندما نناقشهم في ذلك يقولون قد هاجر الصحابة إلى الحبشة وكانت بلاد كفر، يقول هل هجرة ولا مسافرين للدعوة؟ سم هي هجرة ولا سفر للدعوة؟ يقول سفر للدعوة، هذا سفر للدعوة، إذا كان إنه للدعوة يسافر للدعوة، لكن ما يستقر في البلد ويخالط الكفار، إنما يدعوهم ويذهب. نعم. ما يستوطن عندهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل تقول إنها قد أسلمت وهي الآن في بلاد الكفر، هل يجوز لها أن تهاجر إلى بلاد الإسلام بدون محرم؟ إيه نعم، هذا مستثنى من المحرم، سفر الهجرة للمرأة لا يشترط له المحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في هذا الزمان كثرت الفرق وكل يقول إنه على حق، فنريد منكم حفظكم الله أن تعطونا ميزانا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نستدل به في هذا الأمر. الأمر واضح ولله الحمد، اللي يوافق اعتقاده اعتقاد أهل السنة والجماعة فهو منهم، أما الذي يدعي وهو يخالف أهل السنة والجماعة هذا ليس منهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، في قوله كلها في النار، هل معنى ذلك أنهم مخلدون فيها؟ لا، يتفاوتون في النار، أحد يخلد فيها إذا كان ارتكب الردة عن الإسلام أو مكفرا من الذنوب هو في النار خلد فيها، أما إذا كان مخالفته دون الكفر دون الشرك فهو لا يخلد فيها، هذا من عصاة الموحدين يدخلها إذا أراد الله لكن لا يخلد فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يخلد في النار إلا الكافر والمشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل يجوز للمسلم أن يشد الرحلة والسفر لأجل زيارة قبر قريبه؟ لا، ما يسافر لأجل زيارة القبر لا قريبه ولا غيره، حتى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجوز تسد الرحل ولا بس أبا زور الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، لأجل الصلاة فيها، لأجل الصلاة فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يعتقد في الصالحين أنهم ينفعون أو يضرون، هل تجوز الصلاة خلفه؟ لا، اللي يعتقد أن الصالحين ينفعون أو يضرون من دون الله هذا مشرك، لا تصح صلاته هو في نفسه، فكيف تصح صلاة من خلفه؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أوصى رجل بأن يكون هذا المال هو على الولي فلان وعلى قبره، فهل تنفذ هذه الوصية؟ وهذه تحتاج إلى القاضي في البلد، يذهب إليه بهذه الوصية والقاضي يبينها، ولكن على سبيل العموم هذه الوصية تصرف في الشيء المشروع ولا تصرف فيما أوصى به الموصي من الشرك والكفر، تصرف في الأمور المشروعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يوجد عند بعض الناس ما يسمى بدبلة أو بخاتم الخطوبة، يقول: هل هذا أمر مشروع؟ لا، هذه من العوائد التي اعتادها الناس ولا أصل لها في الشرع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يدخل الحمام أعزكم الله وبجيبه المصحف؟ يعني محل قضاء الحاجة؟ نعم. أو الحمام اللي هو المغتسل؟ لا، قضاء الحاجة. لا، ما يجوز هذا، ما يجوز إلا إذا خاف على المصحف، إذا خاف على المصحف أنه يسرق أو أنه يهان يدخل به ويخفيه، أيضا يخفيه في جيبه. أما إذا كان ما يخاف عليه فإنه يضعه ثم يدخل في الحمام في محل قضاء الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لها أن تدخل على الطبيب لوحدها ويخلو بها؟ لا، حرام هذا، ما خلا رجل بامرأة إلا كان